بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 81,100 على 51,803,000، وهو الشريط 60 من شرح كتاب التوحيد. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فضلهم وصدقهم وأنهم خير القرون بل خير الأمم. فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ففي هذا رد على الرافضة قبحهم الله وأخزاهم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينالون منهم، لا لشيء إلا لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين وهم الذين بلغوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب في بغضهم لهم، فهم يبغضون هذا الدين ويبغضون هذا الرسول لأنهم دسيسة يهودية، واليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهؤلاء الرافضة دسيسة يهودية حديثة تحمل هذا الحقد وهذا البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، جيل التابعين لهم فضل عظيم، وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تتلمذوا على الصحابة وأخذوا علمهم عن الصحابة، فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران رضي الله عنه: لا أدري، ذكر مرتين أو ثلاثا بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، هذا من تحريه في الرواية رضي الله عنه، وهذه عادتهم رضي الله عنهم أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدون من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أمانتهم في الرواية. قال: ثم إن بعدكم قوم، قوم بالرفع، هذا في كثير من الروايات، وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن قوما يكون بالنصب لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وقوله إن بعدكم، إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، بعدكم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وقوم هو اسمها، كان المعروف أن ينصب أن يقال إن قوما، لكنه جاء بالرفع. وهذا أيضا مما يدل على دقتهم في الرواية، وأنهم لا يتصرفون فيها بل يبقونها كما جاءت، تناقلوا هذه الكلمة كما جاءت ولم يغيروها، ويقول إنها اسم، إنها اسم لإن فتكون منصوبة، بل ألقوها كما جاءت. هذا من الأمانة في الرواية. وبعض المحدثين يقول إن قوم مرفوع بفعل محذوف، ثم إن بعدكم تقدير يجيء قوم، يجيء قوم، فحذفت يجيء وبقيت قوم الفاعل، الله أعلم. وإن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، بل يبادرون بها، يبادرون بها ويتسارعون بالشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته، ولا يشهد إلا بالحق، قال تعالى إلا من شهد بالحق، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما شهدوه ويتيقنونه، ولا يشهدون بموجب الخوف والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. ثم أيضا لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليل على استخفافهم بها، وهذا نقص في التوحيد، استخفافهم بالشهادة نقص في التوحيد، فيكون فيه مطابقة للترجمة، وهي قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن الشهادة حلف، الشهادة حلف، نوع من الحلف، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم، اتخذوا أيمانهم جلة، فسمى الشهادة يمينا. فإذا قال أشهد بالله فهو مثل قوله والله أو أحلف بالله إن الأمر كذا وكذا، يشهدون ولا يستشهدون بدون سبب إلا لأنه مستخف بالشهادة، أو أنه حملته الحمية، حملته الحمية فشهد قبل أن يستشهد، هذا دليل على أنه شهد من أجل الحمية لصاحبه، وإلا لو كان يعظم الشهادة لسكت حتى تطلب منه، فكونه بادر بها دون طلب هذا دليل على أنه لم يشهد لوجه الله، وإنما شهد حمية للمشهود له. وعلى كل حال هذا يدل على استخفافه بالشهادة، وقوله يشهدون ولا يستشهدون أيضا يتضمن كثرة شهاداتهم، يتضمن كثرة شهاداتهم، لأن ما داموا إنهم مستعدين للشهادة على طول هذا دليل على أنهم ليس عندهم تمنع، فيكفر تكفر شهاداتهم. وكثرة شهاداتهم دليل على استخفافهم بالشهادة، وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واحتيج إليها، فحينئذ يشهد، يشهدون ولا يستشهدون. ويقولون، هذه الصفة الثانية، يقولون ولا يؤتمنون، يخونون أماناتهم. إذا أودع عندهم شيء أو اؤتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة. والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الخيانة في الأمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار أو عملا من الأعمال، موظف وكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه، أو مقاول تعهد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغش فيه، هذا من الخيانة. الخيانة قد تكون في الأموال، وقد تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها إما من الأفراد وإما من ولاة الأمور، إذا تمنوه على سر وطلع على سر راح يخشيه ويظهره للناس مع أنه سر. وكذلك تكون الأمانة أيضا في الأعمال والعهد التي يتعهد بها، يجب عليه أن يفي بما التزم به وما عهد إليه القيام به، سواء كان عملا وظيفيا أو عملا مهنيا، عملا مهنيا عهد إليه بعمل يقوم به من بناء أو غير ذلك أو مقاولة أو غير ذلك، فيجب أن يكون أمينا، أمينا فيما ائتمن عليه. فإن حال فإن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين، قال تعالى: إن الله لا يهدي، قال تعالى: والله لا يهدي كيد الخائنين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى غير ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تعظم من شأن الأمانة وتأمر بحفظها وأدائها كما تحملها الإنسان. فأمر الأمانة أمر عظيم، وصدر هذه الأمة كانوا أمنا، لكن يجيء بعدهم قوم يخونون في أماناتهم، وهذا من علامات الساعة إذا اتخذت الأمانة مغنما. يعتبر الأمانة غنيمة يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون فيها، لا يعتبر الأمانة حملا تحمله وعهدة تعهد بها، بل يعتبرها غنيمة سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته. فأمر الأمانة أمر عظيم، وليست مقصورة على ما يفهمه بعض الناس أنها مقصورة على الوديعة، بل الأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه من عبادة الله وحده لا شريك له، وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، هذا أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك الأمانة بين العبد وبين الناس في المعاملات وفي الودائع وفي الأسرار وغير ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقولون ولا يؤتمن الناس ينفرون منهم ولا يأتمنونهم لأنهم جربوا عليهم الخيانة فصار الناس لا يأتمنونهم ولا يطمئنون إليهم لأنهم عرفوا بالخيانة وهذه صفة قبيحة. إذا كان الإنسان لا يؤتمن ولا يوثق به فماذا تكون حالته في مجتمعه؟ يكون منبوذا مبغضا مخولا ناقصا في مجتمعه. فهو الذي جر على نفسه هذا الوبال وهذه عقوبة عادلة وما عند الله أشد. فإذا عرف هذا الإنسان بين الناس بالخيانة وتجنبوه وتحاذروه فإن هذه عقوبة عاجلة. والعقوبة الآجلة عند الله أشد وأبقى. يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. هذه الصفة الثالثة، ينذرون ولا يوفون بنذرهم. النذر لغة التزام الشيء، وشرعا التزام طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع. التزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، وإنما تجب عليه بالنذر بالتزامه هو. فإذا التزم عبادة لله فإنها تجب عليه ويجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وليوفوا نذورهم. قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمسلم إذا نذر نذرا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي عبادة فإنه يجب عليه الوفاء به، فإن لم يفي به كان عاصيا وتاركا لواجب يعاقب عليه. وإن كان أصل النذر منهيا عنه يعني قبل الدخول فيه فإنه منهي أن الإنسان ينذر، لأنه يحرج نفسه ويورط نفسه وهو في عافية وفي سعة، وفعل الطاعات النوافل موسع، إن شاء فعل وله الأجر وإن شاء ترك ولا إثم عليه، لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب على نفسه فضاق عليه الأمر إن ترك هذا النذر ولم يفي به كان عاصيا وآثما، وكان قبل ذلك في سعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقبل أن ينذر يكره له أن ينذر، والمجال أمامه مفتوح للطاعات، إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه، هذا في النوافل. لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله، عاهد الله فيجب عليه الوفاء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذي ينذر الطاعة ثم لا يفي بها هذه صفته عند الله، ويعتبر كاذبا فيما بينه وبين الله. فهذا يدل على وجود الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وأن ترك الوفاء به من علامات النفاق، وأن هذا يحصل في آخر الزمان أن الناس ينذرون ولا ينذرون. وما أكثر الآن ما يسأل الناس: أنا نذرت صوم، أنا نذرت تصدق، أنا نذرت. يريد التخلص، يستفتي يتخلص من النذر، يدور له مخارج. هذا ما يدل على وقوع هذه الصفة في آخر الزمان. وإلا لو كان قوي الإيمان صادقا مع الله محتاج أن يدور المخارج، يجب عليه بازل بالنذر. وينذرون ولا يوفون، لا يوفون بنذرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علامة هؤلاء: يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم سمن الأجسام، وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم ويستغلون بملذاتهم وشهواتهم، وينسون الآخرة وينسون الحساب، فهم يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة الله عز وجل، فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتسمن، كالبهائم التي تأكل من الربيع ومن العلف وتسمن أجسامها. فإذا كان السمن سببه هذا فهو مذموم، إذا كان سببه الغفلة، إذا كان سببه الغفلة والاشتغال بالدنيا وملذاتها وإيثار الشهوات والاشتغال بالشهوات، فإن هذا السمن مذموم. أما إذا كان السمن ليس من أجل هذا، وإنما هو عارض عرض للإنسان مع قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وأدائه لفرائض الله وعمله لآخرته، فهذا ليس مذموما، هذا السمن ليس مذموما. فالسمن إنما يذم إذا كان سببه الغفلة والاشتغال بالشهوات ونسيان الآخرة، هذا هو المذموم، وهو الذي يكثر في آخر الزمان، لأن الناس في آخر الزمان ينسون الآخرة إلا من شاء الله ورحم الله عز وجل. يكثر فيهم نسيان الآخرة، تكثر فيهم الغفلة عن ذكر الله، تكثر فيهم تمتع بالشهوات والملذات. يصير الواحد ما له هم إلا ما يأكل ويشرب، ويتلوع بطلب الشهوات والكماليات، فهذا مذموم. إن الإنسان ما همه إلا بطنه وما يضع فيه، هذا الإنسان يعمل لآخرته، يعمل لدنياه ما يعينه على طاعة الله، ويتناول من الأرزاق ما يحتاج إليه، لكن لا يكون هو شغله وهمه ومطلبه دائما مطلوبها الرفاهية والشهوات وتوفير الكماليات. هذا هو المذموم، لأنه يغفل عن الآخرة ويكسل عن الطاعة. الإنسان إذا اشتغل بالشبع والري والشهوات تكاسل عن الطاعة وتقل عن الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلح، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما يكثر الإنسان من الطعام والشراب، بل يتناول بقدر، بقدر معقول. أما إذا أفرط في الشبع وأفرط في الشرب والشهوات فإنه حينئذ يتثاقل عن الطاعات، وأيضا ما يكون هم إلا متابعة الشهوات، ولا هم إلا ما يضع في بطنه. ما تجد حريصا على الطاعة، على قيام الليل، على الصيام، صيام النافلة، على طلب العلم، على ذكر الله عز وجل، ما لهم إلا متابعة شهواته. هذا هو المذموم. يظهر فيه مسلما. قال وفيه يعني في الصحيح، في صحيح مسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس، الحديث الأول خير أمتي، وهنا خير الناس أي جميع الناس من هذه الأمة وغيرها، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا فيه الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قرون، ذكر ثلاثة قرون، هذا فيه الجزم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قرون، قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. وفي بعض الآثار أو بعض الأحاديث القرن الرابع أيضا، القرن الرابع أربعة قرون، ولكن المشهور ثلاثة قرون. ثم يجيء قوم يعني من بعد القرون الثلاثة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان، بل يسابقون إليها أو يسارعون إليها بدون تحفظ وبدون خوف من الله عز وجل، يحلفون ويشهدون بكثرة. هذا فيه ذم كثرة الشهادة وذم كثرة اليمين، فيكون مطابقا للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه مسار الذم، ففيه النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف، لأن في ذلك استخفافا بهما، فيكون منقصا للتوحيد. يشهدون ولا يستشهدون في الحديث الأول، وهنا تثبت شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يبالوا لا بالشهادات ولا بالأيمان، ولا يتورعون منها، ولا يفكرون فيما يلزم عليها من الأمور، وهل هي شهادة صحيحة أو غير صحيحة. المهم اللي أن يشهد أو أن يحلف، هذه مهمته. اكتشفنا يفسق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا كالحديث الذي قبله، يشهدون ولا يستشهدون، يعني من تساهلهم بالشهادة ما يقبل، ما يقبل لما تطلب منه. وهنا يقول تسبقوا شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، الحديثان بمعنى واحد، أنهم لا يعظمون الشهادة ولا يعظمون اليمين بالله، بل يكثرون من ذلك دون مبالاة ودون تفكير. فهذه هذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة. ثم قال إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي، الذي سبق لنا ذكر إبراهيم النخعي التابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كانوا يضربوننا، كانوا يعني السلف الذين أدركهم. قيل إنه يريد أصحاب ابن مسعود خاصة، وقيل إنه يريد أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف، يعني الذين أدركهم. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون تأديبا لهم ليربوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين حتى ينشأوا على ذلك، لأن الطفل ينشأ على ما عود عليه. فإذا عود الالتزام والطاعة فإنه ينشأ على ذلك ويشب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية لها دور كبير، ولها أثر بليغ لا سيما في صغير السن. فإنك إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرس هذا في ذاكرته ولا ينساه أبدا. وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ. فهذا فيه العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبهم. وفيه أيضا أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، وأن السلف كانوا يستعملونه، السلف كانوا يستعملونه فهو وسيلة من وسائل التربية. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضا للتأديب في حق الزوجات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تأديب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. حتى فالضرب وسيلة من وسائل التربية، للمعلم أن يضرب، للأب أن يضرب، لولي الأمر أن يضرب تعذيبا. فالذين يقولون الآن ينكرون الضرب ويمنعون منه ويقولون إنه وسيلة فاشلة، هؤلاء يتأثرون بالغرب وبتربية الغرب، وهم ينقلون إلينا ما تحملوه عن هؤلاء. أما ما جاء عن الله ورسوله وعن سلفنا الصالح فهو أن الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون بحدود، لا يكون ضربا مبرحا يشق الجلد أو يكسر العظم، إنما يكون بقدر الحاجة، ويكون أيضا ضربا غير مبرح. ينفع ولا يكون منه مضرا، هذا هو المقصود. فيستفاد من هذين الحديثين مع اثر ابراهيم الذي نقله عن السلف استفاد فوائد عظيمه. الفائده الاولى: فيه فضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وانهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق. ففيه رد على من يتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم أو يذمه بأي نوع من الذم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون. المسألة الثانية فيه فضل القرون الثلاثة، القرون الثلاثة قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، لأن هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء، ولذلك أكثر العلماء في هذه القرون. الأئمة الأربعة كلهم في هذه القرون، القرون المفضلة، وكذلك كثير من الأئمة كلهم في القرون المفضلة الذين جعل الله لهم أثرا باقيا وقدم صدق للأمة، كلهم تجدهم في القرون المفضلة. ففيه فضل القرون المفضلة ثلاثة لكثرة العلم فيه ولقلة ظهور البدع فيه، وما ظهر من البدع في عهدهم فإنهم ينكرونه بل ربما يقتلون دعاة البدع والضلال، بخلاف من جاء بعدهم فالبدع كثرت ويقل الإنكار، كلما تأخر الزمان يكثر البدع ويقل الإنكار، لا نقول ينقطع الإنكار لكن يقل، بخلاف الإنكار في القرون المفضلة فإنه أكثر، وصاحب البدع مغمور ومختفي ولا ينتشر شره، إنما حصل هذا بعد القرون المفضلة. ثالثا في هذا الحديث فضل السلف على الخلف، وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم وفي العمل وفي السمت والأخلاق. وفي هذا رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يأتي بعدهم، وإنما ينجو من جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم، لا يسلم من الخلف إلا من تمسك بهدي السلف وسار على نهجهم، أما من خالفهم فإنه يهلك. فيقول السلف أعلم وأسلم وأحكم في العلم وفي العمل جميعا. المسألة الرابعة في الحديث علم من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث أشياء وظهرت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد القرون المفضلة كثر الشر والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمة وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوف وغير ذلك من الشرور التي لابست الأمة ولا تزال الأمة تعاني منها، كل هذا حدث بعد القرون المفضلة وظهر والسار وصار له أتباع وفرق تنشره وتدعو إليه، كل بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا علم من أعلام النبوة. المسألة الخامسة في الحديثين دليل على النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة، باب ما جاء في كثرة الحلف. المسألة السابعة، المسألة السادسة في الحديثين دليل على وجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة فيها. المسألة السادسة، نعم أنا أدري عن صحيح من السادسة نعم المسألة السابعة في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينذرون ولا يوفون، وهذا تدل عليه الأدلة الأخرى. المسألة الثامنة في الحديث ذم للاشتغال بالشهوات والمشتهيات وترفيه النفس، لأن ذلك يكفر عن الطاعة ويثبط عن الطاعة وعلامته ظهور السمن على أصحابه. المسألة التاسعة فيه في حديث في أثر إبراهيم دليل على وجوب العناية بتربية الأولاد، وأن هذه طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يعتنون بتربية أولادهم، أما الآن فلا واجع ولا رادع للأولاد، يعملون ما يشاءون، يسرعون ويمرحون في الشوارع في أي مكان، يؤذون الناس ويتركون الصلاة ويتشاتمون، بل قد يتعاطون المحرمات، بل قد يخالطون الأشرار ويذهبون مع الأشرار ولا أحد يسأل عن أولاده. لو كانت له غنم رأيته يحافظ عليها ويغلق الباب عليها ولا يترك شيئا يخرج منه، لكن الأولاد لا يهمه أمرهم، يدخلون أو يخرجون، يفسدون أو يصلحون، لا يحاسبهم ولا يراقبهم ولا يتابعهم، وبهذا حصل فساد في النسل إلا من رحم الله عز وجل. أولاد المسلمين الآن كما ترون كله بترك الآباء لرعاية الأبناء وإهمالهم. المسألة العاشرة في الحديث دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، ردا على من يزعم الآن أو يمنع من الضرب ويقول إنه وسيلة فاشلة، فهو وسيلة ناجحة دينية إسلامية عمل بها السلف الصالح وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى بها في كتابه، فهو وسيلة ناجحة إذا استعملت على الوجه المشروع ووضعت في موضعها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد قال الله تعالى باب ما جاء في دينة الله ودينة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تثبيتها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو طريقة أو أراه بحق الله تعالى ومن معه من المسلمين خير الأطفال أو أدوث في الله في سبيل الله فأخيروا من شهرة الله أو ولا تضيروا ولا تغذروا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا مريدا وإذا لقيت عدوة من المسلمين فاجعلوا إلى ثلاث كفار أو خلال أن يتهن لا أجابوك تقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإذا جاءوك تقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من جانب إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم من أعد ذلك ولهم هذه المهاجرين وعليهم ما أعد المهاجرين فإنهم التحول فإنهم أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يقولون كأعراب المسلمين يجري عليه حكم الله تعالى ولا يكون له في الغنيمة والخير شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين فإنهم أهل فاسألهم الفدية تقبل منهم وكف عنهم فإنهم أهل فاستعن بالله يقاتلهم وإذا عرفت أهل حكمه فأرادوك أن تنزلهم فأرادوك أن تجعلهم فأرادوك أن تجعلهم دينة الله وذمة الفدية فلا تجعل لهم دينة الله ولا دينة الفدية ولا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تكتبوا ذمتكم وذمة أصحابكم أهل من أن تكتبوا ذمة الله وذمة الفدية وإذا عرفت أهل حكمه فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله تعالى أم لا رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ثم ساق الآية والحديث في ذلك. أما معنى قوله رحمه الله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، الذمة معناها العهد، وما جاء في ذلك يعني من النهي عن نقض العهود من كتاب الله وسنة نبيه، وما جاء من الوعيد في ذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن نقض العهود فيه نقص في التوحيد، نقض العهود نقص في التوحيد لأنه يدل على عدم احترام عهد الله، ومن لم يحترم عهد الله فإن هذا يدل على نقص توحيده، ومن وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال توحيده. هذا وجه المناسبة. قال وقول الله تعالى وعوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، والوفاء ضد الغدر والخيانة. بعهد الله مراد به الميثاق الذي يعقد، الميثاق الذي يعقد بين الناس، وأضافه إلى نفسه، أضافه الله إلى نفسه فقال بعهد الله، ما يدل على تعظيم العهد

فات المعارك فعنده خبرة كانوا يرجعون إليه فقتله المسلمون لأنه يصدر من وراءهم على المسلمين. أما الشيخ الذي ليس له أهمية هذا لا يكفر لأنه ليس على الإسلام والمسلمين منه خطر وكفره قاطر على نفسه. إنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إلى الناس هذا الذي يقتل. من كان كفره وشره يتعدى هذا يقتل. أما من كان كفره قاطرا عليه فهذا يقتل مثل الرهبان الذين في الصوامع أيضا لا يقتلون لأنهم مشغولون بما هم فيه ولا يصدر منهم أذى لله للمسلمين. ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك يقول صلى الله عليه وسلم للأمير أمير الجيش أو السرية إذا لقيت عدوك من المشركين تدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. خصال وخلال بمعنى واحد ولكن هذا شك من الراوي وهذا من الدقة للرواية. إذا كان الراوي لا يجزم باللفظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإن كان المعنى صحيحا. تنبهوا لذلك هذا من احترام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أحدا لا يضيف إليه شيئا ويقول قال رسول الله كذا وهو لم يجزم. لكان لا يجزم يقول يروى على الرسول كذا أو جاء على الرسول ما معناه كذا جزم معنى. أما الجزم باللفظ فلا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تحقق من صدوره منه العلم. كثير من الناس لا ينتبه لهذا قال رسول الله كذا وكذا وما تأثر عن هذا الحديث هل هو صحيح أو ما صحيح. قال قال رسول الله قال رسول الله كذا وكذا ينبغي تحرز من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون كما سمعت ثلاثة خصال أو ثلاث خلال هل بينهما فرق؟ فرق في اللفظ فقط وإلا المعنى واحد. ومع هذا الصحابي جاء باللفظتين فأيتهن أيتهن بالمصر على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو أجابوك أجابوك إلى أيتهن. ثم نجع الخارف وهو إلى ونصب المجرور وما يسمونه بالنصب على رفع على نجع بالنصب على نجع الخافض. أصل الكلام فإلى أيتهن ما أجابوك لذلك ثم حذفت إلى التي هي حرف جر ونصب الاسم بعدها أيتهن على نجع الخافض. أجابوك ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الثلاث أو الخصال فاقبل منهم إجابتهم وكف عنهم القتال لا تقاتل. على فيه أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة لا يجوز قتال الكفار إلا بعد الدعوة إلى الإسلام أو ما يأتي بعده. لا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين. ادعهم إلى الإسلام قوله في الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام هذه رواية مسلم ثم وفي رواية غير مسلم بحذف ثم وهو الصحيح. الصحيح حذف ثم ويكون ادعهم الى الاسلام هذا بدايه الكلام بدايه الكلام لا حاجه الى ثم. هي روايه ثم هذه والله اعلم غلط من الراوي ولذلك لم ترد في روايه غير مسلم ادعوهم الى الاسلام. هذا اول شيء. فالكفار يجب ان يدعوا الى الاسلام اولا فان قبلوا فالحمد لله، لان هذا هو المقصود. المقصود ان يسلموا، نحن لا نقاتلهم الا لاجل دخولهم في الاسلام. دخولهم في الاسلام مصلحته لهم، خير لهم. فاذا اجابوا الحمد لله، حصل الامر وتحققت المهمه، فلم يبقى للجهاد والقتال فائده. لا يجوز قتال المسلمين، ومن قبل الاسلام لا يجوز قتال، حرام. من تاب تاب الله عليه، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ادعو الى الاسلام اي الى الدخول في الاسلام شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وما بعد ذلك من اركان الاسلام وواجباته. فانهم اجابوك فاقبل منهم، اقبل منهم الاسلام. فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وجب الكف عنه واعتبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين، الا ان يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره مرتدا. اذا اتى بالشهادتين ثم حصل منه ما يخالف الشهادتين من الشرك بالله او ترك الصلاه متعمدا او فعل نافذ من نواقض الاسلام فاننا نحكم عليه بحكم المرتد ونعامله معاملة المرتد. أما إذا لم يظهر منه شيء فإنه يقبل منه الإسلام، ولو مات بعد نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك. وأما ما في نفسه وفي قلبه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في بعض الشرايا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أدرك رجلا من المشركين، هو واحد من الأنصار، أدركوه ولحقوه حتى أمسكوه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكف عنه الأنصار. ولكن أسامة رضي الله عنه قتله، ظنا أنه إنما نطق بالشهادتين من أجل الخلاص من القتل وأنه لم ينطق بهما حقيقة، فقتله اجتهادا منه رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة غضبا شديدا وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها يستقيدها السيف. قال: هل حفظت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما جار يكررها حتى حزن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعرف خطأه. قال: هل شققت عن قلبه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: امد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فمن قال لا اله الا الله قبلنا منه واعتبرناه مسلما الا ان يظهر لنا منه أقوال أو أفعال تناقض الشهادتين نعتبره حينئذ مرتدا، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. تقبل منه وكف عنه. ثم إذا قبلوا الإسلام فأخبرهم أن عليهم أن يتحولوا من دارهم، يعني من مكانهم الذي يقيمون فيه، إلى دار المهاجرين، دار المهاجرين وهي المدينة في ذاك الوقت. المدينة هي دار المهاجرين، والهجرة في اللغة ترك الشيء، الهجرة في اللغة ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر، أي الشرك، اترك الشرك. الرجز الأصنام وهجرها ترك، الهجر في اللغة هو الترك. وقال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجر هو الترك،